إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمع على أنه حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali Al-Qadir, celui qui dit dans les versets explicites de son livre, dans Surat Al-Nisa, ayat 115, ce qui signifie: si quelqu'un s'oppose au messager après qu'il lui a été montré sa bonne guidée et suit une autre voie que la voie des croyants, il ne sera pas préservé du châtiment. Et Allah le fera entrer éternellement en enfer, et quel mauvais devenir. Mes frères de foi, cette ayah honorée est une preuve que celui qui veut être sauvé doit s'attacher à la voie des croyants, c'est-à-dire à ce sur quoi sont unanimes les savants des musulmans, et que celui qui s'en détourne, sa rétribution sera à l'enfer, et quelle mauvaise destination que l'enfer. Il est parvenu aussi dans un hadith dont la chaîne de transmission s'arrête à un compagnon, hadith mawquf, que le compagnon glorieux, Abdullah ibn Mas'ud, a dit: ce que les musulmans considèrent comme bien, c'est-à-dire ce qu'ils ont été unanimes à le considérer comme étant bien, alors c'est un bien selon le jugement d'Allah. Et ce que les musulmans considèrent comme mauvais, alors c'est une mauvaise chose selon le jugement d'Allah. فما أجمع عليه المسلمون أي علماؤهم على أنه حسن فهو عند الله حسن. وهذه الآية دليل على الإجماع وأن حجة في الدين. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإن من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. Or, parmi l'ensemble des choses que la communauté considère comme étant une bonne chose, mais bien aimée, et que la communauté a été unanime à considérer comme étant une chose que la religion incite à faire, c'est-à-dire les savants de l'islam ont considéré que c'est bien, il y a la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, elle fait partie des actes comportant un bien imminent et pour lesquels celui qui les fait sera récompensé, et ce en raison de ce que cette célébration comporte comme manifestation de la joie et de réjouissance pour sa naissance honorée sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam dit ce que signifie ma communauté ne se réunit pas sur quelque chose de faux. إذا فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو من البدع الحسنة يعني لم يكن يعني موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو من البدع الحسنة التي توافق الأصل أصل وهو يعني الاجتماع على قراءة القرآن وإطعام الطعام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما حصل في مبدأ أمره صلى الله عليه وسلم كل هذا له أصول في الشرع فجمع هذه الأمور فهو مقبول عند جميع علماء الإسلام جميع علماء أهل السنة وأول من أحدث هذا الاحتفال أول ما حدث في أوائل القرن السابع من الهجرة أحدثه ذلك التقي العالم المجاهد المظفر ملك إربل ملك إربل كان زوج أخت صلاح الدين الأيوبي وهو أول من أحدث يعني بالطريقة التي نعرفها يعني الاحتفال يعني احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم donc même si cette commémoration n'existait pas à l'époque du prophète en tant que telle mais elle est conforme c'est une bonne innovation parce qu'elle a des origines parce que la règle chez les savants comme on a vu c'est de voir cette innovation est-ce qu'elle est conforme aux origines au fondement de la religion, non. Et bien sûr, cette commémoration qui est glorifiée, manifestée de la joie pour la naissance du prophète, la mère des créatures, et réciter le Coran, faire son éloge, donner à manger, raconter le début de son histoire, etc. Tout ceci est conforme donc, à des fondements et des origines dans la religion. Donc de cela, les savants ont dit que c'est une bonne chose. Et parmi les premiers à l'avoir innové, il y a cet homme pieux et donc ce savant et qui était le gouverneur de Irbil, donc le roi Al-Muzaffar. Et donc c'est lui qui est le premier à avoir fait cette commémoration. وجمع هذا الملك لهذا كثيرا من العلماء عصره فاستحسنوا فعله ومدحوه ولم ينكروا عليه وهكذا العلماء بعدهم أيها الأحبة لم ينكروا عمل المولد لم ينكر أحد منهم بل ألف فيه الحافظ يعني في زمن هذا الملك ابن دحية يعني تنوين بمولد البشير النذير فيعني أعطاه يعني مالا على هذا على ما كتب الملك إربل واستحسن عمل المولد يعني كثير علماء منهم الحافظ العراقي علماء حديث والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم وكتب يعني السيوطي حسن المقصد في عمل المولد وهو من علماء المسلمين donc ainsi ce roi là il a réuni pour cette célébration les savants de son époque comme Ibn Dahya qui a écrit un livre donc sur à ce sujet et le roi l'a récompensé pour cela et des savants donc qui ont confirmé que c'est bien des grands savants de l'islam comme Al-Hafiz al-Iraqi donc c'est Hafiz c'est des savants du hadith Al-Hafiz ibn Hajar et Al-Hafiz al-Suyuti qui a écrit Husn al-Maqsad fi 'amali al-mawlid donc c'est une bonne chose il a écrit donc un écrit là-dessus حتى يعني لم يمكن فعله الا جماعه يعني ليسوا من اهل السنه حتى ظهر في القرن الماضي جماعه من المجسمه يشبهون الله اصلا هم عقيدتهم فاسده نفاذ التوسل يعني يكفرون المسلم بمجرد ان يتوسل بالنبي فانكروا فعل المولد انكارا شديدا اي انكروا ما استحسنته الامه جمعاء لعصور متتاليه ولا عبره بكلامهم بالطبع وزعموا بجهلهم وجراتهم على الدين انهم بدعه ضلاله ويعني انكروه لجهلهم بمفهوم البدعه في الدين لأن البدعة عند كل علماء أهل السنة منهم حسن ومنهم قبيح كما قال سيدنا عمر نعم البدعة هذه عندما جمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد. Donc tous les savants sunnites ils ont considéré ça comme bien jusqu'à ce qu'il est apparu donc Il y a environ 250 ans, donc un groupe égaré déjà qui font assimiler Dieu à ces créatures, déjà, donc ils n'ont pas la bonne croyance des musulmans. Et donc, mais ils se prétendent simplement qu'ils suivent le salaf, donc à tort. Et donc, ils ont renié cela en prétendant qu'il n'y a pas de bonne innovation dans l'islam. C'est ça leur, faux argument, qu'il n'y a pas de bonne innovation en islam, alors qu'on a montré avec beaucoup de preuves qu'il y a des bonnes innovations. Et ça, c'est unanime chez les quatre écoles et autres, parmi les savants sunnites et parmi les paroles, Sayyidina Omar qui a dit quelle bonne innovation que celle-ci, quelle bonne bid'a que celle-ci, ni'ma bid'a que hali, et ceci, c'était dans Sahih Bukhari, le mot de l'imam Malik, quand Sayyidina Omar a réuni les gens avec un seul imam pour Tarawih, alors qu'il n'y avait pas cela à l'époque du prophète, et beaucoup d'autres preuves. ومما يعني من الشبه التي يتشبث بها هؤلاء الوهابية وهو حديث كل بدعة ضلالة ورأينا كيف شرحه الإمام النووي وغير العلماء أن كل هنا معناه أكثر وأغلب البدع كما يقول الرسول كل عين زانية ليس معناه الأنبياء يقعون في معصية زنا العين معناه أغلب الناس يقع في معصية يعني زنا العين أو الله قال في الريح التي أرسلت على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر الأرض ولا الجبال فكل بدعة ضلالة معناها أغلب البدع هذا معناه هذا يعني يقولون العلماء لفظ عام والمعنى مخصوص وهذا شرح النووي شرحه النووي على صحيح مسلم يذكر هذا الشرح الذي ذكرناه ويستدل بقول سيدنا عمر نعم البدعة هذه في إثبات يعني أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. Donc parmi leurs faux arguments aussi et leur mise en doute cette secte là qu'ils disent le hadith ici le hadith كل بدعة كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Ici les grands savants comme Nawawi qui fait le commentaire Sahih Muslim donc il explique que كل ici tout veut dire la plupart et ça existe dans la langue dans des figures de style de la langue c'est de formule donc générale mais qui visait une restriction et il est cité même dans le hadith où le prophète dit kullu ayn zaniya littéralement tout œil tombe dans le péché du regard interdit mais ça c'est littéralement mais le sens ça vient de la plupart ça vient bien sûr les prophètes ne sont pas concernés par cela etc et même dans le verset l'imam Nawawi cite un verset qui utilise cette figure de style qui est le terme général, mais il en est visé un sens restreint, comme au sujet c'est-à-dire concernant le vent que Dieu a envoyé pour châtier le peuple de Had, il dit littéralement détruit toute chose, mais elle n'a pas détruit les montagnes, ni la terre, ni les cieux, etc. C'est-à-dire, le terme il est général, mais le sens il est restreint. وصح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه البدعة بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم رواه عنه الإمام البيهقي وغيره وهكذا كل علماء السنة على هذا التفصيل ذكره الإمام الشافعي. Donc, il est rapporté aussi dans le hadith sahih, rapporté dans Muslim et autres, que le prophète il a dit celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna, il aura sa récompense, une récompense à chaque fois que les gens la pratiquent après lui, sans qu'il soit diminué de la récompense, quoi que ce soit. Et c'est pour cela que le Shafi'i, il a dit une règle, il a dit bid'a, c'est de deux sortes une bonne et une mauvaise, une louable et une blâmable. Ce qui est conforme à la sunna, c'est-à-dire la voie du prophète, elle est louable et ce qui est contredit, elle est blâmable. Cette règle de base qu'il a citée, c'est chez tous les savants sunnites, bien sûr. Donc cette parole rapportée de chef de l'imam chef est par al-Bayhaqi. ثم كيف أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله ورسوله وتلقته الأمة بالقبول إنه بدعة ضلال وكيف يجرؤون على ذلك ألم يسمعوا قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقوله تعالى وافعلوا الخير وكل هذا من الخير